اللي يريد يعني خلاص بس يبدأ الشيخ. يختلف عن عوام الناس، يعني هو يأخذ عنه ها؟ حتى المعنى لا يستقيم. لا يستقيم، نعم العوام. نعم. باستعمال آداب رسول الله صلى الله عليه ما أمكن، وتوضيح السنن على أن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يا سلام، يعني ما دام أسوة حسنة يعني بلغت الغاية في كل ما يقتدى به. و طبعا هل الاقتداء الأسوة أعلى من يعني الاقتداء يتبع الأسوة الاتساء، لأنه يقول أنا أسوت الجرح واسيتك أسوتك مصدر واحد ترى، فإيش أسوت الجرح يعني صار التأم وعالجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل مجالات الحياة يكون أسوة حسنة. طبعا ما في قبيح، هم الاتساء تتبعه سواء كان تأتسي به حسنا أو قبيح، لكن الله عز وجل قال حسنة بالغة مبلغا كاملا في الحسن في كل مجال، لذلك بلغ الذروة في هذا. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ذكر الله كثيرا. يعني أي باب تريد أن يعني تقتدي به تجده بلغ الغاية والكمال. لذلك الله عز وجل جمع في نبيه صلى الله عليه وسلم الكمالات التي في غيره. ولذلك كلمة الشافعي عظيمة: ما من آية أوتيها أو أوتيها نبي إلا وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها وأعلى منها. فجمعت فيه كمالات البشر، كمالات البشر جمعت. لذلك الغربيون حينما درسوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم ترى درسوا أكثر منا للأسف، قالوا ما في واحد واضح حياته من أولها إلى آخرها مثل محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا شيء، قالوا إيش ما تبحث حتى ما كان في بيته نقل إلينا، نومه في كيف يكون في بيته، كله تحت الشمس، ما في غموض ولا شيء مخفي. شوف ما في، وهذا يدل على أسوة الحسنة بالغة الحسن غاية. وهذا سبحان الله لم يجعل، إذا جئت في باب الشجاعة أشجع، في باب الكرم أكرم. الناس بعضهم تجده يتفاوتون في خلق إلى خلق، لكن في النبي صلى الله عليه وسلم كله يا الله. يقول جئتكم من عندي ايش اكرم ايش شوف، يعني من عندي من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولا تتبع نفسه، غنم بين جبلين يسأل وخذ. الله، الواحد منا انفق بلال ولا تخشى. الشجعان يحتمون به في المعارك، شوف الشجاع. نعم، لا كذلك يعني في حتى في حنين في غيره. لا، لما سمع هيعة عظيمة أدى عظيمة في المدينة في ظلمة الليل، كان في فرس لأبي، أخذهم طلق قبل ما يتهيهم ورجع. لن ترى ولن ترى، إني لوجدته، إني وجدته لبحرا، يعني النبي يشد عليه أقصى ما يكون، بحرا يعني واسع خطو بحر للسعة. شوف في ظلمة الليل إيش هالشجاعة، إيش القلب، هم يتهيئون ثم يرجع يقول لهم لن ترى. من يقول مثل ذلك؟ صلى الله عليه وسلم. وخذ في كل باب، فهو الأسرة الحسنة صلى الله عليه وسلم. والشيء العظيم هو الذي ينتبه، نحن اليوم كلنا يتعلل بأنه ما عنده كذا ولا عنده كذا، ويتعلل إما نضيع على الأهل شيء أو الطلاب شيء أو الناس أو صح؟ شو يقول الله مشغول وكذا. طيب من كان مشغولا أكثر، النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة واحدة ولا تسع؟ طيب أمه في البيت، ولا شيء يطغى على شيء، وتأتي الجاري وتأخذ بيدي وتمشي يذهب معه، يعني أي شيء لا. لا تستطيع أن تقول كيف صلى الله عليه وسلم يتسابق هو عائشة، تريد أن ترى اللهو الحبش، إيش هذا؟ هذا الكمال البشري كله جمع فيه. فلم يطلع. إحنا واحد منا يقول أنا مشغول عندي كذا، أتعلل مئة علة، وهل نحن نشغل كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. أين نحن من مشاغله صلى الله عليه وسلم؟ وقت وكمله، فما طغى شيء على شيء، هذا هو الكمال. صلى الله عليه وسلم. لكن تفسير الأسوة بالاقتداء فقط، هذا الاقتداء جزء من، لأنه زي ما بفسر بعضهم مثلا المحبة بالاتباع، إن كنتم تحبون الله هذا الاتباع علامة، لكن المحبة شيء في القلب أكثر من الاتباع مظهر. واضح؟ أحيانا نحمل الكلام بعضه على نوع منه فنظن أنه هو كل شيء، لا، ينبغي ندقق في الألفاظ وتحمل على التأسيس لا على التأكيد. نعم تفضل. قال: وقد أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الروياني قال حدثنا محمد بن عباس الفزاز قال أخبرنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق الجلال قال قال لي إبراهيم الحبري: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه أن يتمسك به. نعم، يعني كانوا هذا بيقولوا من زكاة العلم، من زكاة أن يظهر أثره على المتعلم. وكانوا يستحبون أن يكون أول ما يتعلمه، ليش؟ لأجل أن يتحلى بهذه الأخلاق الأداب، من زكاة يتمسك. طيب إيش اللي يحصل؟ لذلك هذا من أعون الأمور على حفظ الحديث، وما يأتي العمل، كل ما تعمل يثبت في النفسات. قال أنبأنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحناني قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الكندي قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت ثابت بن محمد يقول سمعت الثوري يقول إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأذن فافعل. يعني قصده في الاقتداء مسبوق، حتى لا يكون الإنسان يخاف من ابتداء بشيء ليس يعني قد سبق به. نعم، وهذا دال على أنهم يتتبعون آثار من سبق. نعم. قال أنبارا أبو سعيد محمد بن موسى الصيافي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن منادي قال حدثنا رجل بن عبادة عن هشام عن الحسن أنه قال كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. يا سلام، في تخشعه بيظهر أثره عليه، وهديه ولسانه. شو يعني بلسانه؟ بنضبط، بنضبط اللسان، لا يكون كلاما سوقيا، بل يقول ما يحتاج إليه. ما لا يحتاج؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك يغلب عليهم ذلك. وين في لسانه؟ فلا يطلق لسانه يفري في أعراض الناس. هذا معنى ذلك أنه لم ينتفع بالعلم. واضح؟ وبصره وين؟ غض البصر. يعني إذا غض البصر تفتح له البصيرة، إذا أطلق البصر تظلم البصيرة، جزاء وفاق. فإذا أطلق بصره شو بصير البصيرة؟ تظلم. ويده، والمسلم من سلم مسلمون لسانه ويده. إذن إيش يشغلوا أنفسهم؟ الذكر، يشغلون ذكر. لذلك سبق معنا لما قال إيش؟ فبما يتغنى، فبما يترنم. شو مشغول؟ آيات القرآن مشغول به، ما في تسبيح حمد واكر. يعني وكيع رحمه الله أثناء الإملاء وسفيان وغيره سبحان الله والحمد لله يكتبون، هو وقف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أكثر ما يسمعون. اقتداء بمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يقول اقتداء؟ كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت المجلس. فهذا ورث إلى من؟ للصحابة، إلى من بعدهم، وهكذا. لذلك قالوا يعني يأخذون، يأتون العالم يأخذون من هديه ودله، ويأخذون من علمه. أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ما فاتنا من يعني هدي الشيخ السعدي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر أكثر مما فاتنا من العلم. قديش كان على أخلاق عالية جدا، أثر بهم، لكن يقول فاتنا ما نقدر نجاريه في هذا. شوف كيف يؤثر انه اقتداء الأسوة. مين يؤثر، الكلام ولا الفعل؟ فعل. نعم. قال اخبرني محمد بن الحسين بن محمد المدلولي قال حدثنا ابو سلم احمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا عيسى بن اسحاق ابو العباس الانصاري قال سمعت ابي يقول سمعت ابن عيينة يقول كان الشاب اذا وقع من حديث نسبه اهله. يعني خلاص شغل احتسبوا أهله، خلاص احتسبوا لله، يعني ما يرجون منه دنيا خلاص. ليش؟ لأنه سيتابع الروايات وتابع المجالس وسائر لا يزاحم حقيقة. هذا هو. نعم. قال أبو بكر يعني أنه كان يبتلي بالعبادة اجتهادا يقتطعه عن أهله فيحتسبونه عند ذلك. نعم، إما بالعبادة وإما بالطلب، كل عبادة، لأن الطلب نوع من العبادة، لأنه من أعظم العبادة ترى طلب العلم لمن صدقت فيه نية. نعم. هات. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رسل قال أخبرنا نعمر بن محمد بن خلدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي مطيم، هذا مطيم. هات. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا محمود، محمود ترى محمود وليس محمد، محمود بن غيلان محمد محمود خلص هو ايش قلت محمد محمود هات. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن ابراهيم بن اسماعيل قال كان اصحابنا يستعينون مين إبراهيم إسماعيل؟ لا يعني هو عندنا إحنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي، هذا والد إسماعيل. هات. قال أخبرنا محمد بن أحمد. إن إسماعيل من أقران مين؟ وكيع. نعم هات. ووكيع ترى من العباد بعد الخشوع. نعم رحمه الله. شيخ المسلم علي بن حرب وسليمان بن حرب وغير بن حرب اخوان والله ما وصلت. ما وصل؟ طيب انا نسيت. خلاص جيد في ان شاء الله خير، لكن كله خلال تقريبا 50 سنة. خلاص انا اجيب لك ان شاء الله. ابشر. الله اعلم. طيب طبعا هذا احد اسباب كتابة كتب الإخوة والأخوات، ذكرناه وقتها لما قلنا خالد بن رباح بلال بن رباح ليسوا كذا، وكثير يعني هذا عمر الدينار عبد الله بن دينار، هذا وين وهذا وين، وهكذا أحيانا قد يجتمعون هم يفترقون وأحيانا يحصل العكس وهكذا. كأنه علي بن حرب وسليمان بن حرب أخوان. ممكن كان هذا يحتاج إلى التنصيص. نعم هو يحتاج إلى التنصيص. هات اللي يضبط كتب الأنساب ترى. نعم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن معيط قال سمعت أبا سعيد أحمد بن محمد طبعا محمد بن نعيم مين؟ حاكم كان التدليس. محمد بن نعيم الضبي اسمه الجد من جهة الأم شفتوا كيف؟ هات. قال سمعت أبا سعيد أحمد بن محمد بن إبراهيم الفقيه يقول سمعت إبراهيم بن محمد بن سفيان يقول سمعت أبا عصمة عاصم بن عاصم بن عصام الليمقي يقول بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضع فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان فقال سبحان الله رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. كل ما ورد وليس له ورد وليس له وارد. الله المستعان. يقول يعني يتعجب. طيب وين التعبد؟ الماء على حاله نايم. يتعجب لا يعرف. الله يرحم حالنا اليوم. كما قال ابن القيم عن بعضه قطرب في النهار جيفة بالليل. إيش جيفة بالليل قطرب بالنهار، هذه مشكلة عندهم. ما إيش ذاك الشافعي استغربت ابنته لما بات أيضا ما سمعت قام قال حليت 100 مسألة وين ليلة هذا وين ليلة هذا. شوف مشغول بإيش بالعلم. القصة هاي تصح؟ والله أعلم. لا هو الزيارات موجودة، لكن طبعا أنت بدك تعرف أن كتب الفضائل والمناقب وادي لما لا يثبت، كثير منها لا يثبت، بعضها ثابت في النوع. نعم هي المقصود منها ماذا؟ إلا إذا كانت يعني كذب أو مبالغات لا تقبل على وقوعها، يعني ما لا يقبل لا. هذا موجود، لكن في بالنسبة لما كان عليه الشافعي كان الله لا يستغرب منه لأن هذا عادته في بيته. قالوا كانت الجارية منه في تعب يوقد له السراج في الليل أكثر من 20 مرة، أوقد السراج أو دقس. طب خليه موقد. قال لا، الظلمة أجمع للفكر، الظلمة أجمع للفكر، فهو يفكر، فإذا جاءت الفكرة ماذا يعمل؟ قيد حتى لا تذهب، أوقد السراج ليكتب، يطفئ السراج، أوقد وأطفئ، البخاري كذلك، أيوة، البخاري كذلك، لذلك شوف التدقيق عند هذا وعند هذا، يعني لأن اقتناص أفكار وأعمال، هذا هو الفكر، يعني إجالة النظر. ولولا ذلك لما كان منهم ما كان. نعم. رحمهم الله هم مشغولون بهذا. هات. قال حدثنا أبو حاتم العبدوي إملان قال سمعت أبا عبد بن حمدان يقول سمعت أبي يقول كنت في مجلس أبي عبد الله المروزي فحضرت صلاة الظهر فأذن أبو عبد الله فخرجت من المسجد فقال يا أبا جعفر إلى أين؟ قلت أتطهر بالصلاة. قال كان ظني بك غير هذا يدخل عليك وقت الصلاة وأنت على غير طهارة. يا سلام، يعني كيف أنت بقيت على غير طهارة وجالس ودخل الوقت وغيره؟ كما قال البعضين، قال أن لما يذهب مثل حكايتنا مع الإقامة، قال أن مكان لتنبيه الأذان لتنبيه الغافلين، الأذان لتنبيه. وما قال بعضهم منذ 40 سنة ما نظرت إلى قفا رجل، يعني هو في الأول 40 سنة. شوف كيف، وإحنا الله يرحم حالنا، لاحظتم؟ ولذلك لاحظوا كيف، لأن العبادة تنور القلب تنيره، والعلم بدون العبادة ما أصله، ما أصله البتة، ولا يعرف عند العلماء هذا ولا في تاريخهم، لا يعرف، كل واحد مشغول. الليل هذا أنسهم، الليل أنس، احنا وين أنسنا؟ من شدة وحشتنا ما عندنا أنس، وهم أنسهم يطلبون. هات. قال أخبرنا محمد، لاحظ قال له كان ظني بك غير هذا، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ما يمشي. هات. أحدهم يقول لي، أحدهم مرة كان في مجلس العلم، قال ودخل واحد يقول تعكر المجلس علي الشيخ، يقول يا جماعة اللي مو على وضوء ولا على طهارة يخرج، يعني يقول لهم يخرج. وإذا به في واحد كاين على جنب، فقال اضطررت أنا أقول له أنت قم العلم، يعني عرفه. قال مو دخل زكمنا، هذا أيام الصالحين طبعا، على وين الله يستر علينا. هات هات، الله يرحم أحوالنا. هات. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد الحمراني وعبيد الله بن أبي بكر الفارسي وعبد العلي بن علي الأزدي أزج، قالوا أظن الأزج أزدي اللي يحفظ. قالوا أخبرنا أبو بكر عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخزني قال حدثنا قاسم بن إسماعيل بن علي قال كنا بباب شد الحاجة الله فخرج إلينا فقلنا يا أبا نصر حدثنا، فقال أتؤدون زكاة الحديث؟ قال قلت له يا أبا نصر وللحديث زكاة؟ قال نعم إذا سمعتم الحديث فما كان في ذلك من عمل أو صلاة أو تسبيح استعملتموه. يعني استعملوه يعني ولو مرة لتبرأ الذمة. وهذا كان يفعله كما قال سفيان وغيره، أن هذا هو أكثر شيء كان يعيننا على الحفظ والضبط رحمه الله. استعملوه إذا تعرف يعينك. وانظر من يحفظ آلاف الأحاديث كلها قد استعملها، لا يثقل عليها، ليه؟ لم يتعود، كما كان يفعل البخاري حينما يكتب حديثا ويصلي. هذا جدا هذا. قال حدثني الحسن بن علي بن محمد الواعي قال حدثنا الحسين بن اسماعيل قال حدثنا عبيد بن محمد البراء قال سمعت بشر بن الحارث يقول يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث. قالوا يا أبا نصر كيف تؤدي زكاته؟ قال اعملوا بكل 200 حديث بخمسة أحاديث. يعني هو قصده يعني التقريب، وإلا القول الأول هو الذي هم عليه يستعملون ما ورد فيه، لكن يعني معقول يعني خمسة من يعني على 2.5 يعني الأمر كالمال؟ لا اختلف، إنما المقصود أنه إذا لم يحصل الأول على الأقل في الثاني أو من الطرق ماشي، لأنه يعني بكل 100 ممكن يأتي في المتون. هذا يصح. نعم. هات. قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا لعلى بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال أخبرنا يوسف الصفار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال سمعت أبا خالد الأحمر يقول سمعت عمرو بن قيس الملائكة يقول إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهلك. خفف عنا يا ولو مر. نعم. قال أنبأنا محمد بن أحمد بن رفق قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يوسف بن حمدان الهمداني قال سمعت أبا القاسم ابن منيع يقول أردت الخروج إلى سويد بن سعيد. الحدثاني سويد بن سعيد الحدثاني. نعم. فقلت لأحمد بن حنبل يكتب لي إليه. ليش؟ يعني تقديم وتعريف وواسطة يعني شفاعة، ما يدل على تمنع، مش أي واحد استقبلش. هات. فكتب وهذا رجل يكتب الحديث. فقلت يا أبا عبد الله لك ولزومي. لا خدمتي لك، خدمتي لك ولزومي. لا خدمتي لك ولزومي، يعني خدمتك بخدمك أكون أخدمك ولزمتك، يعني خدمتي لك ولزومي. يعني أنت بتقول هذا يكتب الحديث، ليش؟ لو كتبت شو يريد هذا رجل؟ مش مش إيش من أصحاب الحديث. هات. لو كتبت هذا رجل من أصحاب الحديث قال صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث. الله عوض علينا. هذا قصده على القاسم ولا قصده على سويد؟ لا قصده لا قصده على أبي القاسم. هو يريد أن يخرج إلى سويد، هو سويد عنده الموطأ وعنده أشياء يريد أن يكتب له. ليش قال له هذا رجل يكتب الحديث؟ قال له هذا بكتب الحديث يعني. فقال له ليش ما كتبت لي صاحب حديث؟ قال له أنت صحيح تخدمني، الصاحب الحديث من يستعمل الحديث، أنت بعدك بعدك بداية الطريق. لا أستطيع أن أصفك صاحب حديث، معناته إيش؟ بعدين سيسأله سويد سيختبره. فلا يريد أن يكسر كلمته. يعني اليوم يحصل كثيرا عند كثير من الناس فيأتي ويطلق الألفاظ والتزكيات وكذا وما إلها رصيد، تصير كلامه إيش؟ لا قيمة له. وذلك الكلام لازم لا بد له من رصيد. كم بقي من الوقت؟ ماشي. هذا السبب. فقال له أنت هذا يكتب الحديث لكن ما أقدر أقول صاحب الحديث. من صاحب الحديث؟ من يستعمل الحديث، وأنت لست منهم، مع أنه يخدمه. شوفوا دقة الأئمة، لك ما يتلاعب بهم الهوى، ما يتلاعب بهم الهوى. الإنسان يحترم كلمته، أن الكلمة لها مسؤولية يعني، في أمانة في أداء الكلمة، أمانة الكلمة. ما يصدر لفظا لا يستحق صاحب. هو زي القضاء، شوف كيف احنا كيف ما شاء الله، تحب واحد ترفعه للسماء، تزعل منه تنزله في الارض السابعه، ممكن هذا ابو الارض السابعه احسن 100 مره من اللي رفعته انت فوق. السبب الهوى او الموافقه. ها الموافقه، هل كان عند السابقين؟ لو كان عند السابقين لمن ضبط لنا شيء رحمهم الله تعالى والحقنا بهم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني سينشغل عنه صح؟ احتسبوا. حياك الله يا شيخ جعفر. قال المصنف رحمه الله: وحدثت عن عبد العزيز بن جعفر الختلي قال ختلي طيب. قال حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن هارون الخزال قال حدثنا المرغوزي قال قال لي أحمد: ما تذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه إلا وقد عملت به، حتى مر بي الحديث أن النبي صلى الله عليه احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حتى احتجمت. حين لا لا حين وهذا مع شدة فقر الإمام أحمد، مع شدة فقر الإمام أحمد ليطبق السنة، يبدو أنه بقي يجمع حتى صار عنده دينار فليعطي الحجام دينار. ها شوف كيف. طبعا هذا أصل في إكرام ذوي المهن، هذا أصل في إكرام ذوي المهن، يعني عند الحلاق عند الحجام، ها من يحلق له ما يشد يعني يستسمح نفسه، واضح؟ هذا فيه أصل. شوف الإمام أحمد بقي إيش يتحين حتى قال إلا وقد عملت به. جايلة هات. وهو يعني ليس من الكسب العالي، عرفت؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى، لو كان لا يجوز لما أعطى، عرفت؟ لذلك أكرمه، لأن الناس وهذا يعني الناس إيش يفعلون؟ يعني يمسكون عنهم، فلذا أعطى وأكرمهم حتى يقتدى به صلى الله عليه وسلم، فهذا أصل في إكرام ذوي المهن. نعم، لذلك لا تشدد عليه ولا تماكسه، فأعطى وأكرمه. والغريب أن الإمام أحمد مع شدة ما فيه من الضيق والفقر مع ذلك أعطاه دينارا. طبعا الدينار هو سنة لإكرام من يقدر عليه، أفضل يعني، هذا هو الأصل. لذلك الإمام أحمد اقتدى به، فلما احتجم أعطاه دينارا لأجل أن يعني يكرمه. هات. قال أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد الحاكم قال سمعت أبا عمرو محمد بن أبي جعفر بن حمدان يقول قطيع يعني كان والدي أبو جعفر يصلي صلاة المغرب مع أبي عثمان يعني سعيد بن إسماعيل، وربما أقام في بعض الليالي حتى يصلي معه صلاة العشاء الآخرة، فإذا أفطر علينا خرجت إلى مسجد أبي عثمان، فخرجت ليلة من الليالي إلى مسجد أبي عثمان فخرج علينا لصلاة العشاء الآخرة، وعليه إزار ورداء، فصلى بنا ثم دخل داره، ورجعت مع أبي إلى البيت، فقلت لأبي: يا أبا، أبو عثمان قد أحرم؟ فقال: لا، ولكنه هو ذا يسمع مني المسند الصحيح الذي خرجته على كتاب مسلم، فإذا سمع بسنة لم يكن استعملها فيما مضى أحب أن يستعملها في يومه وليلته، وإنه سمع في جمل ما قري علي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإزار ورداء، فأحب أن يستعمل تلك السنة قبل أن يصبح. هذا ما دام قال انه في الكتاب الذي خرج، هذا ابو جعفر بن حمدان الحيري وليس قطيعي، حتى نصحح، واضح؟ هذا الحيري وليس له مستخرج على صحيح مسلم. نعم، هات. فسيدي بالنسبه لقضيه الصلاه في هذا الجالس، هذا موجود فعلا. نعم، بس هو حب يعني هذا يعني بس فقط من باب أنه استعملوا كما لا لا ليس هذا، لا هذا من سنن العادات، سنن العادات ليس فيها لا، يعني لا يقتدى فيه بأصل الفعل، واضح؟ وإنما يقتدى فيه بالكيفية، يعني ما كان من سنن العادات الاقتداء فيه بالكيفية لا بأصل الفعل، في اللبس في غيره، هذا بالشروط، لكن لا يلزمني أن ألبسك يعني بالأصل، إنما إذا لبست لبسا لبسه استعمل الكيفية التي كالعمامة مثلا على الكيفية التي لبس، ماشي؟ هذا يعني هل يلزمني أني أمسك عصا؟ لا، للحاجة. هذه العمامة من السنة أم من العادة؟ سنن العادات. من سنن العادة؟ عادات. فإذا لبستها تقتدي بالكيفية، لكن يلزمني لا، لا يلزم الأصل. يعني الآن لا لا لا لا لا لا، لكن احنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقسام، منما هو بيان للتشريع فخذوا حكم الأصل، لكن منه ما كان من العادات، منه ما كان من الجبلة والطبع، يعني في نوم النبي صلى الله عليه وسلم جبلة وطبع، كم ينام هذا جبلة وطبع يتبع، لكن إن نمت فتنام على الكيفية هذا اقتداء، لكن لا تقتدي بالأصل تنام كذا وتقوم كذا، لا، بالكيفية، على جنبك مثلا وتقول كذا وكذا، واضح؟ تأكل على الكيفية ولا تأكل ما أكل. ممكن أنت تقتدي به، ممكن، لكن ليس هو محل أنه أنا يعني مأمور به، لا، إن أردت فافعل، يعني متروك لك، ليس فيه حث على هذا. يؤجر؟ نعم، إذا اقتديت أنت بالكيفية وكذا تؤجر، ما دام نويت الاقتداء، عرفت؟ هو ما فعله إلا طلبا للأجر، لكن ليس فيه التزام، يعني ما يلزمني كما يلزم غيره. لماذا؟ أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون كما إذا فعلوا كفعله، لذلك هذا العلماء نبهوا عليه في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من باب العادات أو الجبل والطبع يكون الاقتداء فيه إيش؟ بالكيفية لا بأصل الفعل، يعني ما أقول أفعل لي كذا، لا، إن فعلت سيصبح محل الاقتداء، إن فعلت كذا أفعل كما فعل. بس الصحيح من عمر، لذلك أنكروا عليه، أنكروا عليه هذا. يأكلون، نعم، يحبه لأن النبي يحبه، ما فيه شيء، لكن قد أنا قد أكل وقد لا أكل، ليس يلزم، واضح؟ نعم، يعني التمر كان طعامه صلى الله عليه وسلم، صح؟ وابي جرير الطبري كان لا ياكل، يقول له وطخ المعده مثلا، هو امام، هذا اذا اكلنا او كذا على الكيفيه لا على اصل الفعل. نعم، وهذا لنضبطه في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لو كان كله هذا يعني يشق وقد لا يقدر عليه غيره. نعم. ولذلك في الأكل أقر أمورا لا يحبها. نعم. في كتاب غير أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ عمر كتاب غير في كثير كويس كتاب قيم وفيه تحريرات قوية فعل الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة على الأحكام محمد العروس عبد القادر أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة على الأحكام محمد العروسي عبد القادر شيخنا الكبير كتاب قيم جدا. نعم الله يسلم. هات كتاب الأشقر قيم لكن في بعض مواضع فيه مشكل نعم وهي من أحسن الكتب لكن في مواضع فيها إشكال. هي رسالة الدكتورة. هات. قال سمعت أبا الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس يقول سمعت محمد بن عبد الله الحافظ يقول سمعت إسماعيل بن نجيد يقول نجيد سمعت إسماعيل بن نجيد يقول سمعت أبا عثمان سعيد بن إسماعيل الزاهر يقول من أنبر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أنبر الهوى على نفسه نطق بالبدعة لأن الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا. يا رب. هذا آخر الجزء الأول تجزئة الأصل. نعم. آت. قال يتلوه بالثاني إن شاء الله الوقوف إلى مجالس الحديث. نعم. والحمد لله وصلى الله على نبيه محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم. نعم. سمع الجن جميعه على الشيخ الجليل أبي القاسم المبارك بن محمد بن الحسن المعروف بن الجزوري أبقاه الله بحقه جازني عن أبي بكر الخطيب رحمه الله الشيخ الإمام العالم أبو الحسن سعد بن خير بن محمد بن سهل الأنصاري وبنان فاطمة وزينب وحضر ليلى ورابعة لاحظتم؟ يعني الهن حظ في الحديث؟ نعم. من زمان. هات. وحضرت ليلى ورابعة وفتاة وفتاة تات وفتاة نافع يعني الخادم فتاته فتاية وفتاة رقيقة يعني بقراءة الحامد بن أبي الفتح بن أبي بكر المديني الأصفهاني وذلك في شهر ربيع الأول لسنة 29 و500 أبعد. هات. قال لاحظ هذا السماع من كتب الحديث تسمع بين هذا السماع هذا وثيقة واضح السماع وثيقة لإثباته كتب السماع أنواع السماع أنواع كثيرة جدا منها مثل هذا وغيره مجالس الحديث اللي يكون فيها إملاء في كاتب السماع يختلف عن هذا هذا فيه إجازة لكن كاتب السماع كيف يكون تبعتم كيف المحدثون يضبطون ما الفائدة من كتب السماع الإمام الحاكم رحمه الله مبقول في المعرفة يقول عن أسماء كثيرة استخرجها من كتب السماع يعني هؤلاء طلبة علم يدورون على المجالس ويسمعون من أين نعرف كشوف كما الآن أقول أعطيني كشف يا أستاذ من إيه؟ من درس عليك هذه مثل الكشوف إذا يقول سمع هذا الجزء فلان وفلان وفلان وابنه فلان وكذا بحضور الوجيه فلان أو الأمير فلان أو الحافظ فلان يذكرون يسردون كل من كان في المجلس بل يوجد أكثر من ذلك في سنن البيهقي ستجد في مواطن من كتب من السماع في السنن يقول كاتب السماع إيش كاتب السماع المحدث مشغول بالرواية ما يريد أن يشغل نفسه بشيء أي ما هو في سبيله هناك واحد إيش كاتب سمع ويراقب المجلس. أيوة. فيقول يقول وحضر فلان عند الحديث التاسع، يعني من هذا الجزء، معنى ذلك إيش؟ ثمانية الأحاديث الأخرى فيرويها بالعنعن أو بالقالة أو ما يقدر يقول فيها حدث، إلا إذا صار في إجازة أو أعادها له بفوات. إذا لم يكن ما يستطيع فيأخذ عمن؟ أيوة. لاحظ يقولون وحضر فلان عند الحديث التاسع، لا أحيانا شي يقولون وكان فلان يعبث في كذا أو ينعس أو نائما، قيدوا عليه أنه كان نائما أو كان يعبث أو كان نائما أو كان ينعس عند كذا وكذا، من دقة الضبط الذي كان يكون عندهم في مجالسهم. لاحظ لا هذا عرف، هذا عرف، لكن بعض الكتب تقيد، بعضها يوجد في آخره، بعضها لا، ما دام يقرأ جزء جزءا يقول يقيد ويتكلم. كل مجالس السماع كان في هذا الرقم، معظم مجالس السماع على هذا اللي هي عند المتأخرين. المتقدمون يعرفون من خلال النقاط، يضبطون، يسألون بعضهم بعضا، من حضر من لم يحضر، من لازم من لم يلازم، وهكذا. لما المتقدمون ليس عندهم هذا مثل المتأخرين؟ في سبب، وهو أنه لا يوجد عند المتقدمين المجالس التي مثل هذه. كيف متقدمون؟ بالعافية تطلع حديث أو اثنين منهم، أنت وكم واحد؟ ثلاثة أربعة خمسة، كثروا تركوا ما يحدث، عرفت؟ لذلك الحديث يعرفون من سمع وكذا، من روى أن هذا الحديث فلان خاص روى له. هذه مسألة مختلفة، الناس يظنون أن المحدث دائما فارد الإبداع ويمشي، لا. أما قال سعيد بن مسيب مر معنا، إن كنت لأسير ثلاث أيام في الحديث الواحد، يذهب ثلاثة ويرجع بعدين جيب له حديث ثاني، يقول لو ما عنده حديث ثاني ما في، طيب يعيد له؟ لا ما يعيد. هذا كله الحمد لله قيدته، أمر من أغرب الغرائب ما كانوا عليه. يعني كل يوم كم حديث أو اثنان أو ثلاثة أكثر شيء، بس لأنه وإلا هو امتنع، ثلاث أقصى شيء ثلاثة، يوقف عند الباب من الباب على الباب. كم تحمل من الوقت لما سمع محمد الحسن أما رحل إلى مالك وأطال، كم جلس؟ عرضوا بكم؟ قالوا هذا عرض بعشر، هذا بثلاث سنوات، كل كم رواية؟ سبعمائة أو ألف رواية أو قريب من هذا. أنظر يعني نحن ما عندنا تصور لما كانوا عليه، كم أنهم كما في الحديث. يعني أنس لما ذكرنا في الدرس الماضي ولا عندكم أو عند غيركم ما أدري، طيب أنس كم خدم النبي؟ عشر سنة، واتوا في سنة 93، قبلها كان عمره قريب من العشر، بال 93 سنة، قول خلي في عشر هذه في الخدمة ما حدث ولا بحدث، كم بقي؟ 83 سنة، 2600 رواية بال 83 سنة، كثير؟ اقسمها، ما تيجي 30-40 رواية في السنة لو قسمت على السنوات. معنى ذلك أنه لا يتحدث إلا إذا يضطر إلى الرواية، لما يضطر إلى الرواية يحد، هذا مكثر. والبقية منقل مئات عشرات، وأكثر الصحابة لا رواية، معظم الصحابة ليست لهم رواية. أما حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أكثر من 120، فاللي لهم رواية واحدة من الصحابة هم معظم من له رواية 2000 أو 3 أو بعضهم يقول 4، ليس له إلا حديث واحد، والباقي عشرات روايتان أو 3 أو 4 أو 5 إلى 10، هذا عدد كبير. بعده مئات أقل بكثير، والألوف اللي هو المكثر 7. لاحظنا يعني كيف بعض الناس حينما يقول لك يا أخي من أين جاءوا بهذا، قل يا أخي كيف كل هذا الذي تحمله، وفي السنة ما يتحدث إذا قسمته بأحاديث معدودة. معدودة معدودة، اقسم 83 سنة واقسم 2600 على 83 أو على 85 أو 83، بلاش يكون حدث ولا شيء، كم طلع؟ ما تطلع يعني 30-40، بين 30-40 ما في. شوف هذا إيه، هو 100 أكثر من 100 سنة عاش. لا لا يا سلام، واضح. شوف هذا السن كله في 2000 كم؟ 40. يعني قلنا 30-40، احنا زودنا شوي في السنة، لاحظتم؟ فلذلك الذين يشوشون على الناس يقولوا من اين يا اخي تكثر؟ احنا اليوم باليوم الواحد نتكلم 24 صح؟ كم نتكلم؟ هو كم؟ معنى ذلك في الشهر رواية 2-3-4 هكذا، كما قالوا صحبت ابن عمر سنة لا يكاد أسمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يعني ما شاء الله له رواية بالمئات. هذا حالهم، نحن عرفتم كيف يعني حتى نفهم كيف كانوا يحدثون يتكلمون، لا ليس كما نظن طيلة النهار، لا لا لا لا يكاد، وهم يخافون يتحرزون ويخافون من الخطأ وغيره. أما قال يا أبتي لما لا تحدث كما حدثنا صحبته وكذا أخاف أن يقول أخطئ عليه، ومع كل التحرز الناس الآن في زمننا ما شاء الله يتكلمون ولا يدرون عن واقع هؤلاء رضي الله تعالى عنه. فالمجالس السماع كانت لما صارت انتقلت الرواية إلى الكتب، صار مثلا في جزء بدهم يقرأوا في جلسة ويحضرون يتنادون إيش إلى الحضور، أو يخص به بعض من يريد أن يخصهم به. هذا هو الذي حصل. نعم تفضل هات شيخ. الدخول إلى مجالس الحديث. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم الشاهين بالبصرة، قال حدثنا علي بن إسحاق المالراني، قال حدثنا محمد بن راشد، قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عائشة، قال حدثنا عبد الواحد وابو زياد، قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه اللهم بارك أمتي في بكورها. قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد الحرشي بنيسابور، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصواب، قال حدثنا جعفر بن أبي حمزة عن أحمد بن بشير عن شريف عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه اللهم بارك أمتي في بكورها. قال أخبرني محمد بن أحمد بن السري النهرواني. ليش السري؟ السري ها؟ ماشي السين مشددة والراء مشددة. السري النهرواني قال حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر العسكري قال حدثنا يوسف بن أحمد بن الحكم النضري نصري لا النصري قدم علينا بجلالة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع أنه قال سألت ابن عمر عن قول النبي صلى الله عليه اللهم بارك أمتي في بكورها فقال في طلب العلم والصف الأول. من هذا الحديث ورد كما قال الحافظ يعني له طرق ضعيفة طرق يعني الترمذي لما أخرج من حديث صخر الوداع الغامدي صخر الغامدي وكان تاجرا ويرسل هذا الحديث يرويه أنه الله بارك لأمتي في بكورها أخرجه الترمذي يقول وفي الباب عن بريدة وجابر وعبد الله بن سلام وابن عمر وعلي عمران بن حصين والبيط وابي بكر إلى آخره فوجود هذه الرواية لكن أكثرها لا يثبت من طريق صخر طريق صخر ثابت هذا فهذه طرق أخرى الخطيب البغدادي يعني يحرص أشد الحرص على الإتيان بالطريق الغريبة إذا توجد هناك طرق مشهورة ثابتة ليش؟ ليرضي ما يريده المحدث فهو يحرص أشد الحرص لكن لا يأتي بالطريق الصحيح يأتي الطريق التي اللي فيها غراب وهذا منه لاحظنا شوف جاب حديث علي وأنس بن عمر ولم يأتي بطريق صخر لأنه مشهور فلو جاء مشهور بالمشهور قالوا له ما جينا ما استفادنا اليوم ما في فائدة ها ما في فائدة احنا اليوم العكس نريد ايش ثابت وليس غيره لا هم يريدون الطرق هذه الغرائب هذه الغرائب في يعني يتتبعونها والخطيب يعرف مرادهم ولذلك يعني يوزع روايته على كتبه في مثل هذا هات طبعا البركة لا شك أنها في البكور بل ليس له في أول نهاره عمل ستجد إذا ذهب أول نهاره لا يبقى له بركة من يومه ولذلك يعني كثير من الناس إذا بادر في أول النهار ينجز أعمالا كثيرة لا يستطيع أن ينجزها في غيره مثل الذين يسهرون ويسمرون لا يحصلون ما يحصلونه ما بين الفجر والظهر هذا هو أيهما أبرك في النهار وصخر الغامدي يعني كان يرسل عماله مبكر حتى أثرى جدا صار ثريا ولذلك ما زال هذا الطبع في ذريته إلى اليوم طبع في ذريته إلى اليوم يعني يحرصون على هذه التجارة الله هات قال أخبرنا أبو الفتح منصور بن ربيعة بن أحمد الزهري الخطيب الدينوري دينور بالدينور قال أخبرنا علي بن أحمد بن علي الجراحي يعني هذا أحيانا يفعل الخطيب أو غيره مكان السماع هذا يدل على أنه دخل وروى فيها واضح؟ لذلك يقول أحيانا دمشقي بها يعني في دمشق وهكذا هات قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن جارود قال قال علي بن المديني إن شريكا قال صليت مع أبي إسحاق ألف غدا. يعني إيش المقصود؟ ليس البكور فقط، يقول يعني أنا ما تحملته عنه كم احتاج؟ ثلاث سنوات بشوي، لاحظته؟ يعني أنه ما أعطاه مرة واحدة ألف غدا، بمعنى أنه يبدو أنه بينهما تعال صلي معي برمي لك حديث تروح تروح. الصباح كان بعض مشايخنا يقول لا، كان بعض مشايخنا لا يقبل إذا أردت أن تتصل به أو تسأل إلا بعد الفجر بعد الصلاة، يعني فلا تستطيع أن تتصل به في النهار ولا في الليل. متى؟ بعد الفجر. ما في بعد الفجر راحت عليه. بعض المشايخ، أذكر أحد مشايخنا جعل الدرس، يعني حاول يعني الإخوة في المسجد الحرام، هذا قديم، أنه يريدون درس في علم، وقالوا شوف الشيخ وحاول فيه ويسمع يعني يحبك كذا. قلت طيب، حاول فيه فعلا، آخر شيء وافق الشيخ، فقال ما في وقت إلا أظن الجمعة الفجر بعد صلاة الفجر في المسجد الحرام. كان الدرس في الصحن قديما، كلام 1421 قبل 38 سنة. فقال فالشيخ أذن، قال بعد الفجر. فلما جئنا حضرنا اللي طلبوا كثيرون، وقلت لو كذا حضر مجموعة، قال أعطانا الدرس وكل شيء، وكان درسا عظيما. قال قل لهم لا يأتون، خلاص هو الأول والأخير. قال هؤلاء ليسوا حريصين، أنا لست على مزاجهم، مش على كيفهم. يقول مدام أنهم في أول درس ما انضبطوا، كيف بما بعدهم؟ وأقوى ما يكون الإنسان استعداد متى؟ درس الأول. قال خلاص، فحرمونا من ذاك العلم ومات مع الشيخ. لو فعل العلماء ذلك لذهب العلم، لذهب العلم. ولذلك كان العلماء يعرفون من يعز العلم فيعزونه، لكن من لا يبالي فلا يبالون به. لو فقول بشروا أيضا في المقابل ثاني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعوته على أن هذا واحد، هذا لمن؟ للكفار ولغير المسلمين، هذا يقول طالب علم ايش يفعل؟ لا يصلح، لا يصلح. لو كان العلماء هكذا كان ما بقي اعزاز للعلم، ولو ان اهل العلم ولو عظموه في النفوس لعظم، يعني عظم العلماء. اما وايهما اعلى شأنا، العلم ام الدعوه الى الله؟ هذا باب ثاني، لا نخلط شيء بشيء، لا نخلط هذا بهذا. نعم نعم، بعض العلماء كان يتألف الناس، لكن الأكثر أنه لابد من أن يظهر للعلم مزيته. وإلا ليس كذا. وإلا لما ذكرنا عن سعيد المسيب، يعني ما يعرف القيمة هذه لمن يمشي؟ وذلك كان بعضهم يتعسر، ومنهم الأعمش لما كان يفعل، فقال له واحد إذن يتركونه، قال إذن يكونون مثلك في جهلهم، لن يتركونه لسوء خلق. نعم بس هات هذا ولا أئمة كبار. لكن يا شيخ الاعتقادي لا تصلح، لا تصلح. لا انا أنا أقول هو محق 100%. شوف هو محق 100%. رأيي وأفعله. فإذا كان الطالب زاهد فالمعطي أكثر زهدا. لا وإذا قالوا لا تضع الدرة في أعناق بس الباقي تعرف. قال حدثنا مطالب يحيى بن علي الدستري بحلوان قال أخبرنا أبو بكر ابن المقري بأصفهان قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد الفشار قال حدثنا الحسين بن معاذ قال حدثنا سلمة ابن شبيب قال حدثنا ابن أصفهاني قال قيل لشريك يا أبا عبد الله ما بال حديثك منتقد قال إيش؟ منتقد لا منتقى منقى يعني منقى أصلا منقى عرفت لا لا لا لا منقى منتقى يعني ما تصل لا لا لا لا لا, لا. قال لتأتي العصائد الغدوات. شوف يعني أنا ما كان شغلني بطني عرفت لا لا لا هو هذا هو صحيح عرفت يعني هو يعني طعام عصيدي ما تعرف العصيدة قال حدثنا أبو معين إسحاق ما قالوا خلق الله للعلوم رجالا ورجالا لقصعة وثريد ودع عنك الكتابة لست منها ولا صوت وجهك بالمداد لا هذا لا قال حدثنا أبو معين الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني قال سمعت يحيى بن سعيد القطان وذكر الطلب الحديث فقال كنت أخرج من البيت قبل الغداء فلا أرجع إلى العتم إلى العتم يعني يعني ما بعد العشاء من الغداء إلى العشاء يعني اليوم لو سويها نقول يوم الطحان طويل هذا طبعه هو هذا في الطلب لكن في العطاء لما صار يعطي اختلف الحال كان يخرج للناس ولا يحدث إلا بعد العصر لكن بعد أن يكمل ورده كان كل يوم يختم نعم ويدعو لمئة من إخوانه بأسمائه في صلاته اشهد كل يوم ختمه هات لا عندي وعندك شيخ عندي وعندك لكن انت عود واذا جئتك بعد الآن موجود إذا بلا اليوتيوب ختمة بسبع ساعات ونصف مضبوطة غاية كان شيخنا الشيخ سعيد موسى رحمه الله كل يوم يختم كل يوم لا يقمتكم يا شيخ كان يقول لو أعلم أن أحدا أحفظ مني القرآن لدفنت نفسي في التراب ويحفظ بأرقام الآيات إذا جئت بالمتشابهات هو يمر بها كالسهم ليش؟ لأنه كل يوم يسمع كل يوم عنده خاتمة فإذا ولذلك كان يصلي بالناس فيختم يأتي بالآيات المتشابهات في الصلاة يختم الركعة الثانية بما ختم الأولى أو يبتدئ بما ابتدأ وهكذا أنت تقول هو يعرف تعرف وين هذه المتشابهات عنده مثل السلام عليكم، كلها مثل الفاتحة. فهذا الذي هذه همم الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه أو على يشاق أو أجران. لكن ذاك وهذا يوجد في هناك كثيرون من يختمون كل يوم، الشافعي منهم، أحمد منهم، أحمد منهم، الشافعي منهم، وهكذا. يا شيخ تقول علينا العجزاء، احنا لا عباده ولا علم. قال اخبرنا علي بن احمد بن زقرق، قال اخبرنا اسماعيل بن علي. على كل اذا كنت يعني ارجع الى كتاب اداب حفظ القران للنووي، ذكر طرفا من هذه الاخبار المصادر ترجع اليه او ثقه، واذا اردت اكثر كثير، هذا باب واسع جدا، وذكر منه طرفا أيضا له ابن حجر الهيتمي تحاف أهل الإسلام خصوصات الصيام في من يكان يختم في رمضان كل يوم، وغيرهم كثير من يختم كل يوم كثير، وذكر هذا يعني هذه الأخبار كثيرة، ذكرها الذهبي ونثرها في تراجم الرواة سواء في السير أم في يعني القراء الكبار. كل التراجم جزء كل ساعة، يعني شيء مسح ركوع سجود، يعني جزء ما عرف دقائق. ممكن. يعني تسع عدكم ختم القرآن كله. لا لا ممكن. يعني في باكستان عندهم في ليلة 27 بيختموه كاملا بالتراويح. بيختموه. في التراويح بيختموه. بالركعة الأولى بكون مخلصين إلى الإنعام. في عندكم ممكن. إلى الأنعام. إلى الأنعام. ركعتين الأنعام. يقرأ. بس هذا إيش؟ حفظ كيف؟ الشيخ هذا اللي أقول لك كانت سورة البقرة تأخذ معه 2 أو 23 دقيقة كل سورة البقرة. الشيخ سعيد رحمه الله. احنا كم يتتعتع فيه؟ طيب يا شيخ ولو اقصرت عليكم خلاص ان شاء الله، بس اكمل لي هذا الحديث خلينا نمشي. قال اخبرنا علي بن احمد بن نقر، قال اخبرنا اسماعيل بن علي القطبي، قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل، قال سمعت ابي يقول كنت ربما اردت الذكور الى الحديث فتاخذ امي ثيابي وتقول حتى يؤذن الناس وحتى يصبحوا، وكنت ربما ذكرت الى مجلس ابي بكر بن عياش وغيره. يعني وهو صغير، هذا هو طفل، فما بالك بعد ان عقل الامور واتضحت لهم. هذا هو صغير، لذلك صدق من قال من خلق للعلم شف جوهره منذ الصغر. من خلق للعلم شف جوهره منذ الصغر. الإمام الشافعي هو صغير خلص حفظ القرآن كان 7، وكانت أمه ما معها شيء، فكان يقبل إسماعيل بن قسطنطين أن يخلفه على التلاميذ، عريف من أولها رأس، هو صغير رأس عريف ويسمع لهم. شف جوهره منذ الصغر. نعم هات. من قال؟ ما نقلها ابن القيم عن بعض السابقين. نعم هات. قال أخبرنا أبو بكر البرقاني، قال أخبرنا عمر بن مشران، قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال حدثنا أحمد يعني بن إبراهيم الدورقية، قال سمعت سلمة بن عقال يقول إذا جاء الرجل يطلب الحديث ولو يجيء يجيء في المجلس الآخر ونعمه معلقة في يده في أسم خير. يعني يدول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الله. جزاكم الله خيرا.